حياكم الله وأهلا ومرحبا بكم وهنيئا لكم زيارة الإمام علي بن موسى الرضا صلوات الله وسلامه عليه. رزقنا الله زيارته إن شاء الله عن قريب في هذه الدنيا وشفاعته في الآخرة بحق ابنه الرضا الإمام الجواد صلوات الله وسلامه عليه. أبدأ الحوار الرمضاني أيها الأحبة في هذه الدقائق وبرنامج ثامن الحجج مع سماحة الشيخ حبيب الكاظمي. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله. حياكم الله وأهلا ومرحبا بكم، تقبل الله أعمالكم. لقاء آخر يتجدد بجوار الإمام علي بن موسى الرضا، فلله الحمد والشكر. أسأل الله القبول إن شاء الله. إلهي آمين. سماحة الشيخ، نبدأ الحديث في دروس الحياة من الصحيفة السجادية، وما زلنا في الدعاء السابع من الصحيفة السجادية: يا من تحل به عقد المكاره. سلطتم الضوء في الحلقة السابقة على بعض النقاط المهمة في هذا الدعاء، وخاصة هذا الدعاء متعلق بأيام لرفع البلاء، ونحن في أيام البلاء، فنسلط الضوء أكثر في هذه الحلقة. تفضل. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. الواقع كما ذكرت، دعاء يا من تحل شأنه شأن دعاء الأسحار ودعاء كما دعاء أبي حمزة عليه السلام. هناك فرق بين الذكر وبين الدعاء والتضرع. مرة يقال هلل أو قل سبحان الله كذا مرة. الإنسان يهلل أو يسبح لا يواجه بالخطاب رب العالمين، يسبح يذكر، ولكن كلمة اللهم يا من تحال يخاطب رب العالمين. إذا أنا الآن أتكلم معك وأجعل عيني في جهة أخرى تقول يا فلان ما لا تنظر إلي، تخاطبني وأنت منصرف عني. الخطابات الإلهية يا الله، اللهم، يا من تحال، لا بد أن يكون بشيء من التوجه، وإلا في عرف الخواص يعتبر نوع من أنواع قلة التوجه، لا أقول قلة الأدب ولكن قلة التوجه. إذن دعاء يا من تحل في الواقع من أدعية التضرع حتى زيادة عن الدعاء. هناك دعاء متعارف، يعني ليس فيه زخم عاطفي. دعاء أبي حمزة، المناجات الشعبانية، مناجات التائبين، هذا الدعاء فيه بعد حقيقة روحي وبعد التجائي. وقد ألم بي ما قد بهضني حمله، اكسر عني سلطان الهم بحولك. هذه العبارات يقولها إنسان ولا يحمل هما أو لا يحمل شيئا في باطنه، لا يعد من الأدب في هذا الدعاء. هناك ثلاث فقرات قبل أن أنتقل إلى فقرة أخرى من السؤال في دعاء يا من تحل، دعاء السابع من الصحيفة. هناك تركيز كثير على أنه يا رب البلاء أسبابه منك، خاصة البلاءات الطبيعية، الزلازل والبراكين، الأوبئة. مرة أنا أقوم بعمل أشرب دواء مثلا ساما ضارا، ومرة أنا جالس في مكاني وإذا بالأرض تزلزل تحت قدمي، وهذا قضاء وقدر إلهي. هذه الأوبئة والأمراض المختلفة هذه رب العالمين سببها مباشرة، ولهذا الذي سبب هو الذي يرفع المانع. ولهذا يقال هذه الأيام هناك بعض الأوبئة المتعمدة حتى أصحابها يعملون لها اللقاحات المضادة فيربحون، هكذا من المعروف. رب العالمين هو بيده اللقاح، بيده الأسباب. ونعم، وإذا شاء في بعض الحالات في الواقع يوقف الأسباب. رب العالمين يد الله ليست مغلولة، هم قالوا يد الله مغلولة اليهود، ولكن الله عز وجل على كل شيء قدير. وعليه التوحيد، هذا المعنى جميل، التوحيد أن لا ترى في الوجود مؤثرا إلا الله عز وجل. ولهذا في أنواع البلاء علينا أن نعيش هذا المعنى، ولهذا في الخسوف والكسوف، معنى الخسوف والكسوف ليس فيه شيء يعني مخيف، ولكن عليك بصلاة الآيات، توجه إلى الله عز وجل. وأنا أقول لإخواني الآن، هذا الوباء لا أدري إلى متى يبقى على وجه الأرض، لا في أمتنا، ولكن أقول هذه فرصة ذهبية. أولا بلاء، موسم شهر رمضان المبارك، الناس حقيقة أصيبوا في أرزاقهم. الآن خط الفقر تعدى لعله أكثر من نصف المجتمع. أقول هذه الحالات الإنكسارية هذه فرصة طيبة للتوجه إلى الله عز وجل. هناك عبارة في دعاء صحيفة السجدة دعاء السابع أرجو من الإخوان التركيز عليها قليلا لأنه قل ما يلتفت لهذه الفقرة. التركيز على أكثر عني سلطان الهم. يقول ولا تشغلني أو لا تشغلني بالاهتمام عن تعاهد فروضك. حقيقة عبارة رهيبة جدا، يعني يا رب لا تشغلني بما يمنعني من العبودية لك. أنا تنكسر قدمي وأنا أدعو وقدمي مكسورة في المستشفى أدعو. بعض الأمراض يجعل الإنسان حقيقة يعينه على الدعاء اتفاقا، أما بعض أنواع البلاء يجعل الإنسان يصد عن الله عز وجل كالشك والشبهة والريب في الدين وفي باقي الأمور، القلق الاضطراب. إنسان مضطرب كيف يدعو؟ هو باله في الفيروسات وفي الأمراض، الآن مسك شيئا لعل تعدى له يصاب بالوسواس القهري هذه الأيام. هذا البال المشوش، والآن يقول يا رب لا تشغلني، اجعل قلبي فارغا من كل شاغل سواك، لا تشغل قلبي عن ذلك الأمر. أظن رواية، أظن في بالي رواية أو كلمة حكمية لا لا متأكد، إلا من أتى الله بقلب سليم. جدا تعبير رائع، يقول من أتى الله وليس في قلبه شيء إلا الله عز وجل. يعني هذا المقام لا يكتسب في القيامة، القيامة دار جزاء ولا عمل. في دار الدنيا الإمام زين العابدين فدته نفوسنا يقول لا تشغلني، اجعل قطب لا تشغلني ليس مطلقا، كل واحد له شغله. نعم. لا تشغلني بالاهتمام عن تعاهد فروضك واستعمال سنتك. وأخيرا الإمام عليه السلام الآن في هذه الأيام المدارس الطبية والاجتماعية يقولون كل أكثر أو كثير من أنواع البلاء منشأ الهم والغم، حتى الجلد يتأثر بالهم والغم، تصاب بطفح جلدي، القلب، الرئة، المعدة، الرأس، المخ، كل الوجود. حتى هذه الأيام يقولون الذي عنده هكذا نفسية مرتاحة كذا يتجاوز المرض. الإمام عليه السلام يطلب من الله أن لا يبتلي الإنسان بالهم والغم، اكسر عني. الآن أنا ليس عندي حل، أنا إنسان مهموم. طب ألم نشرح لك صدرك ووضعنا، يقال هذه الصورة والضحى يعني لرفع الهم والغم. إنسان لا هم له ولا غم له وهو في السجن وهو في على فراش المستشفى، هذا من أصح الناس نفسية وروحية. فإذا أختمها بهذه الكلمة، سد الله عز وجل أمرين مهمين في دعاء يا من تحل غير رفع البلاء، أن لا يشغلك رب العالمين بشاغل سواه، والأمر الثاني أن يزيح كل هم وغم من قلبك فتكون من أسعد الناس. إلهي أمين. نسأل الله سبحانه وتعالى عندما نقرأ مثل هذه الأدعية أن نلتفت إلى مثل هذه العبارات المهمة والإشارات من قبل أئمتنا صلوات الله عليهم، وجزاكم الله خير جزاء على هذا التوضيح. في الواقع سماحة الشيخ نبقى في أجواء الأدعية. في حلقة أمس أشرتم إشارة عابرة إلى دعاء الافتتاح، وما أجمل هذا الدعاء وما أروع هذا الدعاء، اللهم أني أفتتح الثناء بحمدك. لنركز أكثر حول هذا الدعاء. نعم، وبالفعل يعني من البال لما كنت آتي للاستوديو هنا وفي الطريق سمعت دعاء الافتتاح يبث في الحرم، يعني كأن نكهة شهر رمضان بدعاء الافتتاح. أي والله. يعني تسمع دعاء الافتتاح في غير شهر رمضان تنتقل إلى شهر رمضان. نعم. المبارك. نعم. طبعا هناك بحث سندي كذا، يعني قيل وقال بين العلماء وكذا، ولكن إجمالا كان كبار القوم الشيخ الطوسي الكفعمي ابن سيد بن طاووس نقلوا هذا الدعاء، وهو عن أحد السفراء الأربع محمد بن عثمان. السفير عندما ينقل دعاء لا ينقل من جيبه، يعني المتوقع من السفير الخاص، تعرفون السفراء الأربع في زمان الغيبة الصغرى، يعني أقول قرينة على أن هذا الدعاء إما مأخوذ من الإمام بنصه أو بمضمونه. وعلى أسوأ التقادير أن هذا الدعاء نقله سفير الإمام محمد بن عثمان، هذا الإنسان ليس بالهين. فعليه أنا أرى أن قراءة هذا الدعاء، واليوم راجعت بعض الشروح والحمد لله بعض العلماء تصدوا لشرح دعاء الافتتاح، إذا دعاء جميل في هذا المجال. أحدنا بهذا الدعاء يتذكر إمام زمانه، وتركيبة الدعاء تركيبة جميلة، أولا مناجات ثم ذكر الأئمة الاثني عشر، وأخيرا وأنا أقول إذا قرأت هذه الفقرة من دعاء الافتتاح كن صادقا وقتلا في سبيلك فوفق لنا، يعني يكون الإنسان صادقا في طلبه هذا. نعم جزاكم الله خير الجزاء، أنا أعلم أنه في قلوبكم أكثر توضيح، لكن وقت البرنامج ما يسع في هذه الدقائق وعلى هذه العجالة، نحاول أن نسلط الضوء أكثر على بعض المواضيع المهمة في شهر رمضان المبارك، في أربعينية التزكية والإخلاص كما ذكرنا في بداية هذه الحلقة، بداية البرنامج يعني منذ الليلة الأولى، وركزتم على هذا الأمر، أربعينية التزكية والإخلاص، ركزتم على أمر مهم أنه التغيير بالملاكات أكثر من اللفظيات، ما المقصود بذلك؟ حقيقة يعني أشرتم إلى نقطة يعني تثير حالة من حالات الآن نقول الحزن أو الحسرة، يأتينا إنسان غضوب أو إنسان شهواني كثير الشهوة المحرمة، يقول هل عندك من ذكر يساعدنا على، أقول يا أخي القضية بحاجة إلى مجاهدة، والذين جاهدوا فينا ليس أن يأخذ سبحة ويذكر ذكرا معيدا بكذا عدد. إذن في هذه الأيام في شهر رمضان المبارك وكما قلنا في أربعينية التهذيب، شعار لطيف أنت تصوم 30 يوما، ما المانع أن تكمل هذه الأيام بعشرة أخرى كالعشرة كالميقات الموسوي؟ الذي يؤكد ما أقول أنه الإمام الصادق عليه السلام في أول شهر رمضان المبارك، أظن في الليلة الأولى وما قبلها ليلة الأخيرة من شعبان، الإمام يضع يده دقيقا على هذا المعنى، على الملكات الباطنية، يقول يا رب نقول لكم الفقرات من هذا الدعاء: اللهم ما كان في قلبي من شك أو ريبة أو جحود أو قنوط أو فرح أو بذخ أو بطر أو خيلاء أو رياء أو سمعة أو شقاق، كلها أمراض باطنية، يقول يا رب هذه أزلها عني، وأريد مكانها ماذا؟ إيمانا بوعدك، وفاء بعهدك، رضا بقضائك، وزهدا في الدنيا. الإمام ما قال اقرأ الورد الفلاني كذا مرة، قال يا رب هذه الملكات أزلها من وجودي وأبدلها بتلك الملكات. هذه الرواية عندما وصل إليها بعض العلماء يقول بسند صحيح عن والد إمام الرضا عليه السلام، بعض الأدعية لا سند لها، بعض الأدعية ليس من المعصوم، ولكن هذه رواية عن والد إمامنا وبسند صحيح في الكافي وفي غيره. أقرأ هذه الفقرات واقعا بعنوان الدعاء، الآن أنا أنقله نقلا، ولكن أنت المشاهد الكريم أقرأها في قلبك بعنوان الدعاء، كم هو دعاء جميل في اليوم الأول من شهر رمضان. الإمام موسى بن جعفر ولعل كان يقرأها في السجن، في سجن بغداد: اللهم وجنبني في هذه السنة كل عمل أو قول أو فعل يباعدني منك، أريد تأمين شامل هذه السنة، اجعلها سنة مميزة، واجلبني إلى كل عمل أو قول أو فعل يقربني منك في هذه السنة. ما هذا الشعار الجميل، شعار عظيم يعني، ولهذا يقول وهذه سنة جديدة، يعني يقول بعض العلماء سنة المعاملات السنة الهجرية، ولكن سنة الروحانيات شهر رمضان المبارك، تبدأ من أول شهر رمضان، اجعلها سنة التميز الروحي بهذه المناسبة. إذن طبعا البعض سألني بعد اليوم الأول، تذكر الآن هناك بعض الأعمال في اليوم الأول، يعني انتظر سنة كاملة، هذه الأعمال انتهت، اغتنموا باقي الليالي والأيام في هذا الشهر الكريم. أحسنتم جزاكم الله خير الجزاء، طبعا أنتم أشرتم إشارة مهمة في بداية برنامج ثامن الحجج الليلة الأولى من شهر رمضان المبارك، أشرتم إلى إشارة لطيفة على أنه من الآن ابدأ بقراءة كل أعمال شهر رمضان حتى لا تتفاجأ، أنه تكون أنت مستعد لليالي القدر بالنتيجة، مستعد إلى الأيام الخاصة في شهر رمضان المبارك. في أدعية السحر للإمام السجاد صلوات الله وسلامه عليه في هذه الدقائق الأخيرة من وقت برنامج سماحة الشيخ، يا حبذا أن نسلط الضوء أكثر على هذه الفقرات المهمة لأدعية السحر. أنا صراحة أقول لو أن الإنسان قرأ دعاء السحر ليلة واحدة في شهر رمضان ليلة واحدة إما جميعا أو مقطعة. في دعاء كميل أمير المؤمنين يقول لكميل من قرأها في العمر مرة دعاء كميل له كذا من المزايا وفي السنة مرة. هذا الدعاء لا ينبغي أن يستهلك تلفظا. يعني البعض يقرأ دعاء أبي حمزة كما يقرأ نشرة الأخبار مثلا لا يعلم ماذا يقول. العبرة بالكيف. عندما تصل أنا أقول لكم في ختام كم بقي من الوقت حتى الأخوة في غرفة السيطة جزاهم الله خير يعطون الوقت جزاكم الله خير. الإمام زين العابدين عليه السلام في هذه الفقرات أنا أقول إذا وصلت لهذه الفقرات حقيقة نهجي رب العالمين. الآن أمس قلنا كلمة المفاوضة تعبير عرفي. حقيقة تكلم مع الله بكل وجودك حقيقة فقرات تقريبا مبكية ما لي لا أبكي إلى آخره. ولكن هذه الفقرة اخترتها في ختام حلقتنا لهذه الليلة. يقول الإمام طبعا استغفار الإمام وهذه الكلمات مثلا مالي كلما قلت أزالت قدمي المعصوم لا تزل قدمه. يعلمنا الإمام كيف ندعو. كلما قلت قد صلحت سريرتي وقرب من مجالس التوابين مجلسي عرضت لي بلية أزالت قدمي. أقول للأخوة والأخوات الذين أعطوا شيء من المزايا في قبل شهر رمضان الآن إقبال رق في القلب. هذه الليالي أعطي شيء أقول بمقدار كنوا معي جيدا بمقدار ما تعطى من الهبات هذه الليالي الشياطين تنتقم منك. تنظر من بعيد لأنها مغلولة. تنظر إلى المميزين في الأمة نساء ورجالا وخاصة في المشاهد المشرفة حقيقة يعني تحيك المؤامرات لأجل إلقاء الشخص في شباكه. ولهذا سأل الله عز وجل أن يعينك على نفسك. لا تفرح بما أنت فيه. رحم الله بعض العلماء يقول فرق بين الحال والمقام. الحال ما نراه تحت القبة في هذا المكان الشريف ولكن المقام أن تصل إلى مرحلة ثابتة من التوجه إلى الله عز وجل. ثم الإمام يقول لعلك الآن ينقل موجبات قساوة القلب. نعم. المحاضرة هي هو دعاء ولكن محاضرة كما يقال في عرفنا اليوم أسباب هذا الزلل. لعلك عن بابك طردتني قلت بعمل ولذا نقول للإخوان لا تكونوا كالحواريين. حواريين قالوا أنزل علينا مائدة قال إني منزلها فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. ذهبت إلى زيارة الحسين وأعطيت الحالة الكذائية تحت القبة. رجعت للمنزل غضبت على زوجتك فتحت التلفاز على منظر محرم. هذه مائدة بني إسرائيل مائدة الحواريين. لا تفرح بما أعطيت في الحج والعمرة وغيره. المقياس هو بعد ذلك. إذن لعلك عن بابك طردتني عبارة جميلة. أو فقدتني من مجالس العلماء. العلماء المواطن التربية ولو المواقع الفضائية ولو هاي مجالس العلماء. إنسان من الأول الليل إلى الصباح يقرأ كل ما هب ودب إلا كلاما نافعا هذا رب العالمين يجعله من موجبات القسوة والطرد من بابه. أو رأيتني آلف مجالس البطالين. هذه المسلسلات اللاهية اللاغية في شهر رمضان بعض القنوات تتخصص في إفساد الناس في شهر رمضان المبارك. ليس من شأن المؤمن أن يجعل عينه على من أصغى إلى ناطق فقد عبده. أنت الآن تصغي إلينا ونحن أمام القبة الذهبية المشرفة هذا أين وبين أن تستمع إلى إنسانة ساقطة إلى آخره. فإذا هذا من موجبات الطرد من باب الله عز وجل. آلف مجالس البطالين وهذه الأيام الجلوس أمام التلفاز مشاركة في مجالسهم هذا مجلس. الآن صحيح ليس هنالك أحد حي يرزق ولكن أنت أمام التلفاز في مجلس لا تكن أمام البطالين في هذا المجلس. وأخيرا واقعا هذه العبارة أنا أعتقد أن الآن وأنا أقرأ هذه الجملة قد البعض يرق قلبه وتجري دمعته إن شاء الله ببركة هذا المجلس. أو لعلك لم تحب أن تسمع دعائي فباعدتني. أصلا مطرود من رحمة الله مطرود. الشقي من حرم الغفران وهو ولا يعلم من هو الشقي. غفرانك يا رب. نعم، قد تكون من الصائمين ولكن مطرود لا يعلم. كم من صائم ليس له من صيامه إلا الظمأ، وكم من قائم ليس له من قيامه إلا العناء، هكذا. فإذا حقيقة في أسحار شهر رمضان إذا وفقت للمناجات بين يدي الله عز وجل حاول أن تكتسب هذه الحالة المعنوية الراقية. أحسنتم، جزاكم الله خير الجزاء. كم جيد جدا، جيد جدا. إحنا عندنا دقيقة واحدة سمحت شيخ معكم، اسمح لي أسأل هذا السؤال لو سمحتم. الإنسان في هذا الوضع، في وضع البلاء وما حل في العالم، يصاب بقلق، هلع، ولا شلون يحصل على اطمئنان نفسي؟ نعم، طبعا الجواب في القرآن الكريم موجود، يعني ألا بذكر الله تطمئن القلوب. أنا ذكرت هذا المثال، أعتقد هذا المثال مثال جيد أختم به الحلقة. نعم. لو أن إنسانا أصيب بمرض يحتاج إلى بتر رجله، نعم، والطبيب الحاذق في المستشفى هو أبوه نعم، لما يذهب إلى غرفة العمليات كم هو مرتاح؟ يقول أولا طبيب حاذق وطبيب رؤوف، وأبي أمي مثلا، أم جراحة مثلا، كم هو يرتاح في غرفة العمليات؟ لما؟ لأنه يعلم أنه بصير وودود، ونحن بين يدي الله عز وجل أرأف بنا من آبائنا وأمهاتنا، إذن هو ودود وبصير، إن الله بصير بالعباد، فلما القلق؟ أنت في غرفة العمليات ويراد أن تقطع رجلك، تعطي أموال للمستشفى، اقطعوا رجلي لعلمك بحذاقتهم. إذن الإنسان بين يدي الله عز وجل هكذا. وقالوا أن الإنسان المؤمن بين يدي الله كمثال كالميت بين يدي الغسال. كيف الغسال يقلب الميت يمين شمال؟ رأيتم ميت يقول آخ من الوجع، أو لماذا تقلبني، يعترض. إذن الإنسان المؤمن يصل إلى درجة كما قلنا، أرجو أن تبقى هذه النقطة في بال الأخوة إلى إن شاء الله أبد الآبدين، رب العالمين ودود كالأب الشفيق، وخبير كالطبيب الحاذق. إذن كن مستسلما له في كل أحواله. أحسنتم، جزاكم الله خير جزاء، كل الشكر والتقدير لكم سماحة الشيخ. وكنا معكم في هذه الليالي بجوار الإمام علي بن موسى الرضا صلوات الله وسلامه عليه. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد لكي يتجدد اللقاء معكم إن شاء الله بجوار الإمام علي بن موسى الرضا وبباقي العتبات المقدسة إن شاء الله. شكرا جزيلا لكم أيها الأحبة، الشكر موصول لكم على حسن المتابعة. إذا نناجي الله سبحانه وتعالى، نتوجه إلى الله سبحانه وتعالى في هذه الليالي في ختام هذه الحلقة. الحمد لله الذي جعلنا من المتمس ولاية أمير المؤمنين علي بن أبي طالب والأئمة المعصومين عليهم السلام. اللهم عجل في فرج مولانا صاحب الزمان. تقبلوا تحياتي وتحيات كادر العمل. ألتقيكم إن شاء الله غدا بجوار الإمام علي بن موسى الرضا وبرنامج ثامن الحجج. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.